بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايب الحضيري، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس الثاني. ثانيا، ترجمة الشيخ العلامة محمد بن مانع رحمه الله. هو العلامة الفقيه الكبير والحبر الفهامة النحرير الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله آل مانع الوهبي التميمي نسبا، النجدي العنيذي موطنا. ولد رحمه الله في بلدة عنيزة في نجد عام 1298 للهجرة، ونشأ رحمه الله في بيت علم وشرف ودين، وأدخله والده عند مقرئ يعلمه القرآن فحفظه وجوده، وتوفي أبوه وله من العمر 9 سنين، فكفله عمه الشيخ عبد الله واعتنى به وشرع بطلب العلم في نهمة ونشاط، فقرأ على عمه الشيخ عبد الله وعلى الشيخ صالح القاضي وعلى الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم في بريدة، والشيخ عبد الله بن عايض والشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ عبد الله بن محمد بن دخيل في المدرب، ثم رحل إلى بغداد فلازم الحنابلة هناك وعلماءها من آل الآلوسي وغيرهم، ثم رحل إلى دمشق واتصل بعلمائها من حنابلة آل الشطي وغيرهم كالشيخ جمال الدين القاسمي وعبد الرزاق البيطار وغيرهم، ثم رحل إلى مصر فقرأ في الأزهر على علمائه، ورحل إلى الحجاز ودرس على علمائه، ورحل إلى بلدة الزبير فدرس على الشيخ محمد بن عوجان في الفرائض والفقه، ثم عاد إلى بغداد ولازم الآلوسيين، فحصل من رحلاته علوما جمة متنوعة في الفقه والعربية والأصول والحديث والفرائض وغيرها، مع ما كان عليه من النباهة والذكاء والحفظ، وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، فنهل من معينهما الصافي علما كثيرا. كان رحمه الله ذكيا لوذعيا، أدرك في مدة يسيرة علما جما اشتهر به في الأوساط العلمية والاجتماعية، حتى صار مقصد الطلاب والحكام والناس، وتولى مناصب شرعية كبيرة في الدولة السعودية ودولة قطر، وكان سابا في نشر كثير من الكتب العلمية في الفقه والعقيدة وغيرها، وإخراجها من دفين المخطوطات إلى رفوف المكتبات بين طلاب العلم، وسعى في ذلك إلى الحكام والوجهاء لطبعها، وسعى أيضا في إنشاء كثير من المدارس ودور العلم في السعودية ودولة الخليج، وتولى رئاسة التعليم برهة من الزمن، وله مؤلفات كثيرة ماتعة وحواش مفيدة مذكورة مع سيرته في كتاب روضة الناظرين عن مآثي العلماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عثمان القاضي حفظه الله، وكتاب علماء نجد خلال 8 قرون للشيخ عبد الله البسام رحمه الله، أصيب بمرض فتوفي بسببه إثر عملية جراحية أجريت له في بيروت في 17 رجب عام 1385 للهجرة، ونقل جثمانه إلى الدوحة وصلي عليه في جامعها، ودفن هنالك رحمه الله وأسكنه واسع جنانه. ثالثا، ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هو الشيخ العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحرير البحر الحبر القدوة الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، من النواصر من بني عمرو أحد أفغار تميم الكبار، وأمه من أهل عثيمين من آل مقبل من الوهبة أحد أفخاذ تميم. ولد في عنيزة في محرم عام 1307 للهجرة، وكفلته زوجة أبيه بعد وفاة أمه، وكانت أمه حين حملت به رأت رؤيا في المنام كأنها تبول في محراب المسجد الجامع ففزعت لذلك، فقصت رؤياها على زوجها، وكان عنده طرف من علم التعبير، فقال لها إن صدقت رؤياك فستلدين غلاما يكون إماما فيه، وفعلا صدقت الرؤيا وصح التعبير. فماتت أمه وله 4 سنين، ومات أبوه وله 7 سنين، وقد أوصى به إلى زوجته أم أخيه الأكبر حمد وإلى أخيه حمد بن ناصر، فقاما برعايته وتربيته أتم قيام حتى كأنه لم يفقد أبويه، ونشأ نشأة صالحة، وقرأ القرآن وحفظه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ثم حبب إليه العلم وجد واجتهد، ودرس على عدة علماء في عنيزة، وقد أخذ العلم عن عدة مشايخ منهم محمد العبد الكريم بن شبل ومحمد بن عبد الله بن سليم وشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر وعبد الله بن عائض وعلي محمد السناني وعلي أبو وادي وصعب التويجري ومحمد أمين الشنقيطي في مدة إقامته في عنيزة وإبراهيم بن صالح بن عيسى وله من بعضهم إجازات والشيخ صالح بن عثمان القاضي وهو الذي لازمه ملازمة تامة. جلس للتدريس بطلب من زملائه حين رأوا تفوقه عليهم في العلوم، وذلك في حياة شيخه الشيخ صالح، ولما توفي شيخه استقل بالتدريس ولم يكن هناك من ينافسه فيه، وأقبل عليه الطلبة إقبالا كاملا. ثم إنه تم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد يسرها الله له مع قلة وجودها، فلما أقبل عليها نور الله بصيرته وانتفع بها وازدادت علومه وتوسعت دائرة معارفه ووصل إلى درجة الاجتهاد ونبذ التقليد، وصار يرجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفع الناس وسهل عليهم الأمور المعقدة، فصار المرجع في جميع الفتاوى داخلا وخارجا. تأتيه الأسئلة من أماكن نائية فيجيب عليها، وقد بذل نفسه للخاص والعام، فعقود الأنكحة والكثير من الوثائق هو المعتمد فيها، وكثرت حلقات الدروس حتى بلغت 5 أوقات في اليوم، وابتدأ بالتأليف ولم ينقطع عن زيارة الداعين له يوميا إلى محلاتهم، وبارك الله في وقته ولم يتضجر ولم يسأم ولم يرى الغضب في وجهه، بل كان سمحا طلقا بشوشا مع الصغير والكبير والمعارف وغيرهم، حتى الذين جاهروه بالعداوة يقابل إساءتهم بالإحسان القولي والفعلي. وبالجملة فأخلاقه من أعلى الأخلاق، وصفاته من أكرم الصفات، ولم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه الله. وإذا جلس في مجلس فيه جملة من الحضور يعطي كلا على مشربه كأنه دارس لأحوال الناس، ولا يحتقر أحدا مهما كان، ولا يخلو مجلسه من فائدة. أما مؤلفاته فهي تربو على 44 مؤلفا، أكثرها في التوحيد والعقائد السلفية، ويتروها في الكثرة الفقه ثم التفسير، وكلها مفيدة ونافعة خالية من الحشو والأقوال الزائفة. منها: 1. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 2. تيسير اللطيف المنان والدلائل القرآنية في العلوم العصرية. 3. وفوائد مستنبطة من قصة يوسف. 4. القواعد الحسان. 6. المواهب الربانية. 7. بهجة قلوب الأبرار. 8. القول السديد في مقاصد التوحيد. 9. الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. 10. توضيح الكافية الشافية. 11. والأدلة القواطع والبراهين. 12. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. 13. التنبيهات اللطيفة على الواسطية. 14. سؤال وجواب في أهم المهمات. 15. الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. 16. المختارات الجلية. 17. منهج السالكين. 18. الإرشاد إلى معرفة الأحكام. 19. الفتاوى السعدية. 20. رسالة في أصول الفقه. 21. وطريق الوصول إلى العلم المأمول. 22. القواعد والأصول الجامعة. تلاميذه الذين تخرجوا به كثيرون، وصار منهم طائفة كبيرة أئمة مشاهير وقضاة كبار، منهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمهم الله. مرضه ووفاته: في آخر عمره أصيب رحمه الله بمرض ضغط الدم، وسببه على ما زعموا كثرة التفكير. كان المرض يتزايد معه حتى ألزمه الفراش، وذلك في عام 73,000 الهجرة. وبعد المعالجة خف عنه المرض، ونصحه الأطباء بعدم إرهاق نفسه بالتفكير، فعاوده المرض إلى آخر حياته. وكانت وفاته ليلة الخميس 23 من جماد الآخرة عام 1376، عن 69 عاما وخمسة أشهر وتسعة أيام، قضاها في عبادة الله ونفع عباد الله، أجزل الله له المثوبة. 4. الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك. هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك من بطن الرباع من السلقى، من قبائل العمارات من قبيلة عنزة الوائلية، محدث فقيه أصولي مفسر نحوي فرضي عالم عامل زاهد ورع من مشاهير علماء نجد. مولده وطلبه للعلم. ولد رحمه الله في حضيملاء عام 1313 للهجرة، وطلب العلم على علماء حضيملاء في وقته، ومنهم جده لأمه الشيخ العالم ناصر بن محمد الراشد، وعمه العلامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك. ثم طلب العلم على علماء الرياض، فأخذ عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مفتي الديار النجدية، والعلامة سعد بن حمد بن عتيق محدث الديار النجدية، وأجازه الشيخ سعد في التفسير، وكذلك أجازه في تدريس أمهات كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد، وأجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازة الفتوى عام 33,300 للهجرة، وهو في 20 من عمره، وأخذ علم النحو عن سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس، وعلم الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود الصقري العنزي وغيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم الله أجمعين. له عدة مؤلفات في جميع العلوم الشرعية تصل إلى أكثر من 30 مؤلفا. فمن كتبه المطبوعة: 1. توفيق الرحمن في دروس القرآن. 2. السبيكة الذهبية في علم الفرائض. 3. كلمات السداد على متن الزاد في علم الفقه. 4. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام في علم الحديث. 5. تطريز رياض الصالحين في علم الحديث. 6. مفاتيح العربية شرح الأجرومية في علم النحو. وله رحمه الله الكثير من المؤلفات التي لم تطبع بعد، وليقضاء في عدة بلدان، كان آخرها منطقة الجوف، والتي توفي بها عام 76,300 للهجرة، عن 63 عاما قضاها في الجهاد وفي العلم والتعليم والتصنيف رحمه الله. 5. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. هو العلامة الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من بني تميم. ولد في مدينة الرياض عام 1311 للهجرة، وتلقى القرآن وهو ما بين 18 من عمره، وفي 16 من عمره أصيبت عيناه بالرمد فكف بصره. شيوخه: جد في طلب العلم وقرأ على عدد من المشايخ، منهم والده الشيخ إبراهيم قرأ عليه الفرائض، والشيخ عبد الله بن راشد قرأ عليه الفرائض أيضا، عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف تلقى عليه علم العقائد والحديث، والشيخ حمد بن فارس أخذ عنه الفقه والنحو، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق أخذ عنه الفقه والحديث والمصطلح، والشيخ محمد بن محمود قرأ عليه الفقه. حفظه وذكاؤه: كان رحمه الله حاد الذكاء سريع الحفظ قوي الذاكرة، يحفظ المثل من قراءته عليه من المرة الثالثة وربما الثانية، وكان يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبها ذاكرا رقم الصفحة أحيانا، وكان يحفظ متونا عديدة في مختلف العلوم، ويدرك تقدير الوقت والساعة لا يكاد يخطئ الحقيقة في بضع دقائق، مع أنه لم يستعمل الساعة في حياته. اشتغاله بالتدريس: حين توفي عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أخذ سماحته مجلسه، فبدأ بالتدريس في المسجد في مختلف العلوم، ولما توفي الشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد بن عتيق توسع في مجالس التدريس وعمر أكثر نهاره به، فكان يجلس 3 جلسات منتظمة للتدريس، الأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة الرابعة ولكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر، وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر، وقد استمر يدرس على هذه الحال 41 سنة. عبادته وورعه وزهده: كان رحمه الله شديد الخشية من الله كثير الذكر له سبحانه والاستغفار، وتذرف عيناه دمعا حين يكون في مناجاة الله أو يسمع ما يحرك القلوب، يقوم من الليل ما يقرب من الساعة والنصف، لا يترك ذلك لا سفرا ولا حضرا، وكان رحمه الله حافظا للسانه من الغيبة، وعرف بذلك منذ حداثة سنه حتى فارق الحياة، ولم يكن يسمح لأحد أن يتحدث في مجالسه بمثالب الآخرين أو تنقصهم، وكان يكره أن يمدحه أحد أو يثني عليه، ولم يعرف عنه أنه تحدث عن أعماله على جلالتها وكثرتها، ولم يعرف عنه رحمه الله أنه اشتغل بالبيع أو الشراء لا بالاستقلال ولا بالمشاركة، بل كان مقتصرا على ما يتقاضاه من عمله، وكان يشغل عدة أعمال ولا يتقاضى إلا ما كان يأخذه قبل إحداث هذه الأعمال، ولم يكن يأخذ انتدابا، ولم يعرف عنه أنه طلب من المسؤولين شيئا يخصه. صفاته: كان رحمه الله يتحلى بأخلاق فذة جمة أنيسا عند المخالطة ألوفا لمعاشريه، لا يتصف بشيء من الغلظة أو الفظاظة، مهيبا في قلوب الناس، شجاعا قوي الشكيمة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يتردد في إعلان الحق أيا كان المخاطب به، بعيد النظر قوي الاستنباط، كريما سخيا، معروفا بالبذل والعطاء، سليم الصدر، لا يحمل ضغينة على من أساء إليه، ولا ينتقم من أحد ناله منه أذى، بل كان ديدنه الصفح والتجاوز، بل المحافظة عليهم والدفاع عنهم، أن ينالهم أحد بما يعرف أنه باطل. وفاته: نزل به مرض عام 89,300 الهجرة، ثم اشتد به حتى دخل في غيبوبة تامة انتهت به إلى الوفاة في الرياض في 24 من الشهر 9 لعام 1389 للهجرة، وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة، وقد صلي عليه في الرياض، وأما المصلين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وحضر الصلاة عليه جمع كثير من المسلمين، تغمده الله برحمته ونفع بعلومه وأسكنه جنات النعيم. سادسا: الشيخ محمد خليل هراس، هو العلامة الشيخ الدكتور محمد بن خليل حسن هراس رحمه الله، ولد رحمه الله عام 1500 للميلاد في بلدة الشين مركز قطور محافظة الغربية، ثم بدأ تعليمه في الأزهر الشريف عام 26,900 للميلاد، ثم تخرج في كلية أصول الدين عام 40,900 للميلاد، وكان موضوع الرسالة ابن تيمية السلفي، ثم شغل وظيفة أستاذ بكلية أصول الدين، ثم طلبه سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكي يدرس العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، فشغل منصب رئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. كان رحمه الله سلفي العقيدة شديد التمسك بها وناصرا لها، كما كان رحمه الله شوكة في حلوق المبتدعة. قال عنه فضيلة الشيخ محمد رشاد الشافعي: كان يلاقي رحمه الله من عنة الجبارين وكيد المبتدعين وزندقة الملحدين ما لا يطيقه إلا الصابرون والمحتسبون. انتهى. ظل رحمه الله طوال حياته مدافعا عن الحديث الشريف الصحيح من اعتداءات منكر السنة، فكان رحمه الله أول من رد عليهم كيدهم، فتعرض رحمه الله لمحاولة عديدة للقتل من متشدد الصوفية ومنكر السنة، ولكن الله أعلم بمكائدهم فنجاه الله حتى يكون شوكة في حلوقهم. وقد ركز رحمه الله على كتابة كتب العقيدة مثل الصفات الإلهية عند ابن تيمية، شرح العقيدة الواسطية ابن تيمية السلفي. تتصف مؤلفات الشيخ بغزارة العلم ووضوح الأسلوب والفهم الدقيق لما عليه المخالفون لعقيدة السلف، مما يجعل القيام لإبراز هذه الجهود فيه خير عظيم ونفع عميم. وتميز بقوة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، مما يدل على رسوخه وتمكنه في العلم. كان رحمه الله على قدر كبير من التميز في دراسة العقيدة السلفية، وملما إلماما دقيقا بفكر الفرق الضالة المختلفة. كان رحمه الله له القدرة على أن يتكلم في موضوعات تحسبها لأول وهلة أنها من أعقد قضايا الاعتقاد، ولكن الشيخ رحمه الله كان له القدرة على أن يجلي غامض الأمور. وفاته: توفي رحمه الله في شهر سبتمبر عام 75,900 للميلاد بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث كان له نشاط ملحوظ في العام الذي توفي فيه، حيث ألقى عدة محاضرات في طنطا والمحلة الكبرى والمركز العام لأنصار السنة، وكانت آخر خطبة له بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه. توفي رحمه الله بعدها مباشرة بعد أن خدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو العلم المفرد والعلامة الأثري المجتهد، البحر الغزير والحبر النهرير، والإمام الكبير، من جمع الله له العلوم الأثرية وثاقب الفكر النظرية حتى أقر له أربابها بتميزه في بابها، وأعطاه الله الفضل التام والقبول العام في الدين والفتوى والثقة والأمانة لدى العام والخاص والموافق والمخالف. فسبحان من يهب لمن يشاء بلا حساب. شيخنا وشيخ الجيل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز ولد رحمه الله بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 300,300,000 للهجرة. كان بصيرا في أول الدراسة، ثم أصيب بالمرض في عينيه عام 46,300,000 للهجرة، فضعف بصره بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 50,300,000 للهجرة، فعوضه عنه بالبصيرة في الدين والعلم، ونسأل الله له حسن الجزاء في الآخرة. كان رحمه الله ذكيا حافظا نهما في العلم مع صدق النية وحسنها، فلازم العلماء كثيرا حتى حصل كثيرا. بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أعلامهم واحد الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اثنان الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض رحمه الله، ثلاثة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض رحمه الله، أربعة الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض رحمه الله، الخامس الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة رحمه الله، وأخذ عنه علم التجويد في عام 55,300,000 للهجرة، ستة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وقد لازم حلقاته نحو من 10 سنوات، وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 47,300,000 للهجرة إلى سنة 57,300,000 للهجرة، حيث رشح للقضاء من قبل سماحته. مؤلفاته وفتاويه: أما مؤلفاته فإنها على كثرة مشاغله وأعماله وتصدره للفتوى والتعليم والإدارة نافعة كثيرة، جمعت في الكتاب الكبير مجموع فتاوى ومقالات متنوعة وفتاوى نور على الدرب. وفاته: توفي رحمه الله يوم الخميس 27 من الشهر الأول لعام 1420 للهجرة، وصلى عليه الشيخ محمد بن سبيل في جمع كبير جدا في الحرم المكي على رأسهم الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. ثامنا، ترجمة الشيخ محمد العثيمين. صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم، ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 47,300,000 للهجرة في عنيزة بالمملكة العربية السعودية. نشأته العلمية: ألحقه والده رحمه الله ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ حفظه الله، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشحيتان رحمه الله، حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز 11 من عمره بعد. وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي. وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد رتب من طلبته الكبار ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله لتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو ما أدرك. ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وشيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه واتباعه للدليل. وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزة، قرأ عليه في علم الفرائض كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرسا في تلك المدينة. ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به، فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له، والتحق بالمعهد عامي 72 و300 و1000 إلى 73 و300 و1000 للهجرة. وقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حين ذاك، ومنهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، وشيخ المحدث عبد الرزاق الأفريقي رحمهم الله تعالى. وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. ثم عاد إلى عنيزة عام 74 و300 و1000 للهجرة، وصار يدرس على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة التي أصبحت جزءا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حتى نال الشهادة العالية. تدريسه توسم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي، فشجعه على التدريس وهو ما زال طالبا في حلقته، فبدأ التدريس عام 70 و300 و1000 الهجرة في الجامع الكبير بعنيزة. ولما تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 74 و300 و1000 الهجرة. وفي سنة 76 و300 و1000 الهجرة توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين فيها، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامعة، وهي التي أسسها شيخه رحمه الله عام 59 و300 و1000 للهجرة. ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم، بدأ فضيلة الشيخ رحمه الله يدرس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها، حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد لا لمجرد الاستماع. وبقي على ذلك إماما وخطيبا ومدرسا حتى وفاته رحمه الله. بقي الشيخ مدرسا في المعهد العلمي من عام 74 و300 و1000 للهجرة إلى عام 98 و300 و1000 للهجرة، عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذا فيها حتى وفاته رحمه الله. وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 1402 للهجرة حتى وفاته رحمه الله. وللشيخ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم، ويلقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة، مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. آثاره العلمية: خلف رحمه الله ثروة كبيرة من العلم في الكتب والتسجيلات، جمعت وتسابق الناس على تحصيلها ضمن كثير طبع منها مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين، وشرح الممتع، وشرح رياض الصالحين، وشرح بلوغ المرام، والأصول من علم الأصول، وشرحه والتعليق على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم وعلى المنتقى لابن تيمية، وشرح السفارينية، وشرح الواسطية الكبير، وغير ذلك كثير. وفاته: توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 21 و400 و1000 للهجرة، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة المكرمة. وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، ومن عليه بمغفرته ورضوانه، وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.